بالسلامة يا حليوة واكتر بمنن لو ندري ودعنا كيف قبل بشهرين. بالسلامة يا حليوة واكتر بمنن لو ندري ودعنا كيف قبل بشهرين. ودعناك ورجعنا والله معنا رب السما يجمعنا على درب العين. بالسلامة يا حليوة والدرب منين لو ندري ودعناك قبل بشهرين. بالسلامة يا حليوة يم الشاعر لو ندري ودعناك قبل بشهر. بالسلامة يا حليوة والدرب منين لو ندري ودعناك قبل بشهرين. ودعناك ورجعنا والله معنا رب السما يجمعنا على درب العين. السلامة يا حليوة والدرب منين لو ندري ودعناك قبل بشهرين.